الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث يبين أركان الإسلام، والأركان الركن هو الشيء المهم، فلا يكون المسلم مسلما إلا إذا طبق هذه الأركان. أولها وأعظمها كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى لا إله إلا الله تشتمل على جملتين: الأولى نفي، أن تنفي يكون هناك إله يستحق العبادة، لا إله. والجملة الثانية إثبات، فتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى إلا الله، لأنه سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة. والجملة الثانية وأن محمدا رسول الله تشتمل على أربع نقاط: أولها تصديقه فيما أخبر، يعني نصدق بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيب. وثانيها طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام نطيعه فيه، وما أتاكم الرسول فخذوه كما قال الله. كذلك ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني كل ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام وحذرنا منه نبتعد عنه ولا نقترب منه، كما قال سبحانه وتعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. رابع النقاط هذه وألا نعبد الله إلا بما شرع، ما نعبد الله على أهوائنا، ما نصلي على كيفنا ولا نصوم على كيفنا ولا نعبد الله على كيفنا، لا، وإنما نصوم ونصلي ونعبد الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني هذه الأركان الصلاة وإقام الصلاة. إقام الصلاة لابد أن نعرف شروط الصلاة وأركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، ونعرف أن الصلاة هذه لبها الخشوع. قد أفلح المؤمنون أول صفاتهم الذين في صلاتهم خاشعون. وإذا أردت أن تخشع في صلاتك فاحرف المعنى الذي تقرأه أو تسمعه، إذا فهمت المعنى وتدبرت المعنى بإذن الله تعالى يخشع قلبك، وإذا خشع القلب تخشع الجوارح. ثم ثالثها قال وإيتاء الزكاة، والزكاة لها شرطان: الشرط الأول بلوغ النصاب، وهذا مبسوط في كتب الفقه، والشرط الثاني إتمام الحول، لابد من إتمام الحول. قال وصوم رمضان، وصوم رمضان معروف، وحج البيت كذلك حج بيت الله الحرام كما في الحديث الآخر لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأركان يجب على المسلم أن يحرص على تطبيقها، وكذلك أن يعرف معانيها ويعرف شروطها ويعرف مبطلاتها وأركانها، حتى يكون إسلامه كاملا بإذن الله تعالى غير ناقص.